بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فرغنا من مسند الشاميين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واليوم نبدأ إن شاء الله في مسند الكوفيين، وأولهم حديث صفوان بن عسال المرادي، له صحبة يقول سكن الكوفة وهو مشهور، وأشهر حديث له حديث المسح الخفين وحديث فضل طلب العلم اللي بدأ به الآن، رواه عنه أكثر من 30 من الأئمة، كلهم عن عاصم بن بهدلة أو بن أبي النجود، وعن زر بن حبيش. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده: أول مسند الكوفيين رضي الله عنهم حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه. حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال: غدوت على صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك؟ قلت: ابتغاء العلم. قال: ألا أبشرك؟ ورفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، فذكر الحديث. نعم، سيأتي بطوله إن شاء الله. حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا عاصم بن بهدلة، حدثني زر بن حبيش قال: وفدت في خلافة عثمان بن عفان، وإنما حملني على الوفادة لقي أبي بن كعب وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت صفوان بن عسال فقلت له: هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، وغزوت معه 12 غزوة. حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي فسألته عن المسح على الخفين، فقال: إننا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم. وجاء عربي جهوري الصوت فقال: يا محمد، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. نعم، حديث هذا هو أصل في باب النواقض، ولكن من غائط وبول ونوم هو الأصل في باب النواقض، وكذلك في باب المسح الخفين أحد في فائدتين: أول شيء أحد الشروط أن يكون المسح في الحدث الأصغر فقط، وأيضا في مسألة التوقيت قول 3 أيام إذا كنا سفرا كما سيأتي. فهذا الحديث أصل في أبواب كثيرة، يعني العمدة عليه، إذا قلنا الحديث هذا أصل فيكون هو الأصل والعمدة عليه، والحديث كله سيأتي بطوله إن شاء الله. نعم. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، وحدثناه يزيد، أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن سلمة قال: سمعت عبد الله بن سلمة يحدث عن صفوان بن عسال قال: يزيد المرادي قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يزيد لهذا النبي: حتى نسأله عن هذه الآية، ولقد آتينا موسى 9 آيات، فقال: لا تقل له نبي، فإنه إن سمعك لصارت له 4 أعين. فسأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تقذفوا محصنة، أو قال: تفروا من الزحف. شعبة الشاك: وأنتم يا يهود عليكم خاصة لا تعتدوا. قال يزيد: تعدوا في السبت. فقبل يده ورجله. قال يزيد: فقبل يديه ورجليه وقال: نشهد أنك نبي. قال: فما يمنعكم أن تتبعاني؟ قال: إن داود عليه السلام دعا أن لا يزال من ذريته نبي، وإن نخشى. قال يزيد: إن أسلمنا أن تقتلنا يهود. نعم، هذه أحد الأوجه في تفسير هذه الآية. الوجه المشهور: أتينا موسى 9 آيات بينات اللي هي مذكورة في سورة الأعراف، الضفادع والقمل والدم والعصا، لأنها فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. وهذا وجه آخر، أن الآية لها أوجه، أن 9 آيات إنما هي نواهي، وهي تشبه النواهي التي عندنا إلا 9، فإنه اليهود خاصة، ومع ذلك قالوا لا نسلم، واحتجوا بهذه الحجة الواهية أن داود دعا لا يزال في ذريته نبي. داود عليه السلام هو ملك لبني إسرائيل، ملك عظيم، وابن سليمان هم يعظمونه أشد التعظيم، ويخافون اليهود أن تقتلهم، ما كتبت لهم سعادة. حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر بن عاصم، صارت له 4 أعين.

لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا للمسافر ثلاث مسح على الخفين وللمقيم يوم وليلة. قال عفان في حديثه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يونس وحدثنا حماد بن سلامة عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما طلب. حدثنا سريج حدثنا عبد الواحد عن أبي روق عطية بن الحارث حدثنا عبيد الله بن خليفة عن صفوان بن عسال قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فذكر مثل حديث يونس. حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال ما جاء بك؟ فقلت ابتغاء العلم، فقال لقد بلغني أن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل، فذكر الحديث فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال فما بريح يحدثني حتى حدثني أن الله عز وجل جعل بالمغرب بابا مسيرة عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله، وذلك قول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. نعم، إذن الصفاء بن عسال له قصة اليهود وقصة مع زر بن حبيش وقصة السرية، الأوامر اللي قالهم النبي صلى الله عليه وسلم اغزوا بسم الله في سبيل الله لا تغدلوا إلى آخره، هذه أحاديث رضي الله تعالى عنه. مع أنه قال في البداية قال غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، إذا صح هذا يكون متقدم الإسلام، خاصة إذا قال مع النبي صلى الله عليه وسلم. غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ليست مثل سرايا كثيرة، إلا أن يكون قوله مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في عهده أو بأمره ويحسب السرايا فيها. ما معنى وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم؟ رضا بما يصنع، لكن هو على حقيقته تضع أجنحتها، قيل أن تضع الأجنحة ليمشي عليها، ولذلك ذاك أعوذ بالله الزنديق أخذ رمح ويمشي يقول نخرق أجنحة الملائكة، يعني مكذب بالحديث، فأصابت الجائحة وهو في مكانه فهي تضع الأجنحة، وقيل أنها تكف أجنحتها على الطيران وتسمع العلم، لأن الملائكة لها أجنحة. والمقصود أنه المقصود كله سواء عرفنا الصورة أو لا هو ما بعده اللي هو المفعول لأجله، وهو قوله رضا بما يطلب أو رضا بما يصنع، الملائكة تفعل أشياء عظيمة، كل هذا تعظيما لطالب العلم رضا بما يصنع، وهذا فيه يدلك على فضل طلب العلم، حتى الملائكة توقر صاحبه وتحبه وتضع أجنحتها له. الصحابي اللي بعده هو كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، ويقولون هنا كنيته أبو إسحاق وقيل أبو عبد الله، وسكن الكوفة ومات في المدينة 51. أشهر حديث كعب بن عجرة حديث محظورات الإحرام اللي هو حديث الشعر، وهو أول حديث سيأتي. نعم. حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون، وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تتساقط على وجهي، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم، فأمره أن يحلق، قال ونزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. حدثنا هشيم أخبرنا خالد عن أبي قلاب عن كعب بن عجرة قال قملت حتى ظننت أن كل شعرة من رأسي فيها القمل من أصلها إلى فرعها، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى ذلك قال احلق، ونزلت الآية قال أطعم 6 مساكين 3 آصع من تمر. المراد الصحابي أن الإنسان ما يجترع المحظور إلا إذا وصل إلى هالدرجة، يعني ضرورة، ليس أي أذى أو شيء تجترع على حلق الشعر، لكن هذا الصحابي كما ترون الآن أصابه ضرورة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي في لفظ أنه قال ما كنت أظن أنه قد بلغ بك الجهد ما أرى. يقول الصحابة عنه على طريقة العرب لهم شعور وافية، والناس يختلفون في الشعور، بعض الناس شعره يكون متفرق فتدخل فيه الشمس والهواء، بعضهم لا يكون شعره متلبك، وإذا كان وافي وممنوع أيضا هو من حلقه، فقال قملت حتى ظننت أن كل شعرة تحتها قملة أو فيها قمل من أصلها إلى فرعها، وهذا مؤذي شديد له، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل المحظور والتكفير عنه. والكفارة كما في القرآن فدية من صيام أو صدقة ونسك، والسنة بينت أن الصيام 3 أيام والصدقة 6 مساكين، كل واحد نص صاع، والنسك شاه. نعم. لا على التخير. حدثنا إسماعيل بن عمر، حدثنا داود بن قيس عن سعد بن إسحاق بن فلان بن كعب بن عجرة أن أبا ثمامة الحناط حدثه أن كعب بن عجرة حدثه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبك بين يديه فإنه في الصلاة. هذا فيه أولا مسألة التشبيك بين يدين، جاءت في حديث كثيرة، لكن هنا في الطريق المسجد، في الطريق المسجد ما يشبك يديه، وهنا ذكر لله أنه في صلاة، وخاصة إذا توضأ فأحسن الوضوء وخرج ما يخرجه إلى الصلاة، فإنه يعتبر في صلاة منذ أن توضأ وخرج من بيته، هذا كله يعتبر في صلاة، ولذلك حتى بعد الصلاة ما يشبك، إذا كان ينتظر صلاة أخرى ما يشبك. نعم. حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد علمنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا أيضا أصل حديث كعب بن عجرة، أصل في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثنا الحكم عن ابن أبي ليلى قال: وحدثنا محمد بن جعفر أن أخبرنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة قال: ابن جعفر قال: ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك، فكيف الصلاة؟ قال: قول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. قرأت على عبد الرحمن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، وقال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين مدين لكل إنسان، أو انسك بشاة، أي ذلك فعلت أجزاءك. هذا نص في مسألة التخيير. نعم. حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن عبد الرحمن بن ليلى عن كعب بن عجرة قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أخذ تحت قبلة على وجهي، فقال: حاجي؟ فقال: أيوب تهوام وعصيك؟ فقلت: نعم. قال: فحلق وصم 3 أيام أطعم 6 مساكين أو انسك نسيك. قال: أيوب، لا أدري بأيتهن نبدأ. حدثنا عفان وحدثنا شعبة وأخبرنا الحكم قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فذكر الحديث. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن أصبهاني عن عبد الله بن عقيل قال: قعدت كعب بن عجرة في المسجد فسألت عن هذه الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: فقال كعب: نزلت في قال: إذا أنت نفسي حمدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لترفع على وجهي. قال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت: لا. فنزلت هذه الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، نصف صاع نصف صاع، طعام لكل مسكين. قال: فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. كان في أول أمر كان ترتيب، أو كان ما فيه للشاه في الفدية، فنزلت الرخصة هذه أنه من صيام، حتى في الآية بدأ بالصيام والصدقة وجعل الشاه الأخير أو نسك. نعم. حدثنا عفان وحدثنا شعبة وحدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت عبد الله بن معقيل يقول: قعدت إلى كعب في هذا المسجد فذكر معناه. حدثنا باز حدثنا شعبة وحدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت عبد الله بن معقيل قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد فسألت عن هذه الآية فذكر الحديث، وقال: أطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع من طعام. نعم. حدثنا حجاج أخبر ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن رجل من بني سالم عن أبيه عن جده عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتطهر رجل في بيته ثم يخرج لا يريد إلا الصلاة إلا كان في صلاة حتى يقضي صلاته، ولا يخالف أحدكم بين أصابع يديه في الصلاة. ومنها وهو عامد إلى الصلاة. ذكر عندنا نص عن الشافعي أنه قال: أحب للرجل من الوقار

نعم. حدثنا محمد بن فضيل حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب قال لما نزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي قالوا كيف نصلي عليك يا نبي الله؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالوا نحن نقول وعلينا معهم. قال يزيد فلا أدري أشيء زاده ابن أبي ليلى من قبل نفسي أو شيء رواه كعب. يعني صلي علينا معهم، لكن هذه لو كانت دعاء أحيانا لا بأس، أما أنها توضع في نفس الصلاة الإبراهيمية هذه لا، ما توضع معه، لأنه ما يدرى هل هو من عبد الرحمن بن أبي ليلى أو من كعب، ولكن الله عز وجل يصلي على المؤمنين، الله يصلي عليكم وملائكته، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. هذا آخر حديث كعب. الثالث من الكوفيين وهو أمير الكوفة المغيرة بن شعبة، ذكر له هنا بعض الترجمة، فقال ثقفي يقال له أبو عيسى أو أبو محمد أو أبو عبد الله، كان من دهاة العرب وهذا عاد مشهور، يقال له مغيرة الرأي. قال قبيصة بن جابر صحبت المغيرة فلو أن مدينة لها 8 أبواب لا يخرج من باب منها إلا بالمكر لخرج المغيرة من أبواب 8 كلها، لو فيه ما إلا باب واحد يخرج بالمكر أيضا لخرج من 8 كلها. وقال الطبري كان لا يقع في أمر إلا وجد له مخرجا ولا يلتبس عليه أمران إلا أظهر الرأي في أحدهما، مشهور بالدهاء وهو غاية الذكاء. والله عمر البصرة ففتح عدة بلاد وكان أول من وضع ديوان البصرة، يعني يكتب فيه أسماء المقاتلين، ثم والله عمر الكوفة وأقره عثمان ثم عزله رضي الله عنهم جميعا، وكان عزل المغيرة هو بداية اجتراء أهل العراق على عثمان. فلما قتل عثمان اعتزل القتال رضي الله عنه إلى أن حضر مع الحكمين عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري، ثم بايع معاوية لما اجتمع الناس عليه، فولاه بعد ذلك معاوية الكوفة، فاستمر بها حتى مات 50، أصيبت عينه باليرموك رضي الله عنه في خلافة الصديق، وكان يقول أنا أول راش رشى في الإسلام، جئت إلى يرفع حاجب عمر وكنت أجالسه فقلت خذ هذه العمامة فلبسها فإن عندي أختها، فكان يأنس لي ويأذن لي أن أجلس من داخل الباب، فكنت آتي فأجلس في القائلة فيمر المار فيقول إن للمغيرة عند عمر منزلة إنه لا يدخل عليه في ساعة لا يدخل فيها أحد. يعني ليست الرشوة المحرمة، لكن دائما العطية تثميل قلب الإنسان، ولذلك القاضي ما واستعمله عمر على البحرين فكرهوه وشكوا منه فعزله، فخافوا أن يعيده عليهم فجمعوا 100,000 فأحضرها دهقان إلى عمر وقال إن المغيرة خان هذه 100,000 وأودعها عندي، فدعاه فسأله عمر فقال كذب إنما كانت 200,000. قال ما حملك على هذا؟ قال كثرة العيال. فسقط في يد الدهقان فحلف وأكد الأيمان أنه ما أودع عنده لا قليل ولا كثير، يعني عمر يطلبه 200,000. فقال عمر ما حملك على هذا؟ للمغيرة قال افترى علي فأردت أن أخزيه. وطبعا هذه الحيل لو كانت مع طول التأمل والتدبر لكانت رائعة، فكيف وهي في جزء من الثانية؟ فهو سبحان الله عنده دهاء عجيب، يعتبر من أشهر دهات العرب رضي الله تعالى عنه. حديث المشهور حديثه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك في مسألة أيضا مسح الخفين، وهو أول حديث سيأتي. نعم. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن محمد بن عمرو عن محمد عن عمرو بن وهب الثقفي قال كنا مع المغيرة بن شعبة فسئل هل أما النبي صلى الله عليه وسلم أحد من هذه الأمة غير أبي بكر؟ فقال نعم، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما كان من السحر ضرب عنق راحلتي فظننت أن له حاجة فعدلت معه، فانطلقنا حتى برزنا عن الناس فنزل عن راحلته ثم انطلق فتغيب عني حتى ما أراه، فمكث طويلا ثم جاء فقال حاجتك يا مغير؟ قلت ما لي حاجة؟ فقال هل معك ماء؟ فقلت نعم، فقمت إلى قربة أو إلى سطيحة معلقة في آخرة الرحل فأتيته بماء فصببت عليه فغسل يديه فأحسن غسلهما. قال أو وأشك أقال دلكهما بتراب أم لا. ثم غسل وجهه ثم ذهب يحصر عن يديه وعليه جبة شامية ضيقة ضيقة الكمين فذاقت فأخرج يديه من تحتها إخراجا فغسل وجهه ويديه. قال فيجيء في الحديث غسل الوجه مرتين. قال أدري أهكذا كان أم لا. ثم مسح بناصيته ومسح على العمامة ومسح على الخفين وركبنا فأدركنا الناس وقد أقيمت الصلاة فتقدمهم عبد الرحمن بن عوف وقد صلى بهم ركعة وهم في الثانية فذهبت أذينه فنهاني فصلينا الركعة التي أدركنا وقضينا الركعة التي سبقنا. وهذا من قبل عبد الرحمن بن عوف أنه ما يعرف أحد أما النبي صلى الله عليه وسلم غير أبو بكر الصديق وعبد الرحمن بن عوف، قدموه في غزوة تبوك فصلى بهم وسبق النبي صلى الله عليه وسلم بركعة في ركعة الفجر. وهذا الحديث أيضا أصل في مسح الخفين وفي المسح العمامة والناصية وفي دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين، كلها في المسح الخفين. نعم. حدثنا يعلي بن عبيد أبو يوسف حدثنا إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. نعم. حدثنا عبد الرزاق خبرنا ابن جريج حدثني هشام عن عروة بن الزبير أنه حدث عن ابن المغيرة بن شعبة عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة فقال له المغيرة قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة، فقال له عمر إن كنت صادقا فأتي بأحد يعلم ذلك، فشهد محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به. إملاص المرأة الإجهاض، أن تسقط الجنين من جناية، تسقطه من جناية، فشهد المغيرة ومحمد بن مسلمة، وتقدم في مسند محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة. نعم. حدثنا عبد الرزاق خبرنا سفيان العاصم من الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. قال فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهما كره ذلك. قال فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فإني أنشدك كأنها عظمت ذلك عليه. قال فنظرت إليها فتزوجتها. قال فذكر من موافقتها، يعني كانت موفقة وبورك له فيها لأنها عظمت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل أن النظر إلى المخطوبة أنه يعني ثقيل على الناس. شوف في الأنصار كان ثقيل عليهم لأنها إلى الآن ما في عقد، وحتى المرأة نفسها قالت إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرك على العين والرأس انظر وإلا فإني أنشدك، تعظم عليه هذا الأمر. وهذا فيه الحكمة، أحرى أن يؤدم بينكم إذا دخل على بينة لعله يكون أحرى أن يؤدم. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيد الله بن مضيلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عصبة القاتلة وفيما في بطنها غرة. قال عربي أتغرمني من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل، مثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب وبما في بطنها غرة. الدية العصبة ودية الجنين غرة، وكان عمر أراد أن يجتهد فيها فجاءه الحديث فترك الاجتهاد. يقول المغيرة أحصن 90 امرأة، يعني تزوج 90 امرأة من أيام الجاهلية والإسلام والكوفة والإمارات هذه اللي تولاها. نعم. حدثنا عبد الرزاق ابن بكر قال أخبرنا ابن جريج وحدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني عبد بن أبي لبابة أن ورادا مولى المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة كتب إلى معاوية كتب ذلك الكتاب له وراد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال وراد ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته على المنبر يأمر الناس بذلك القول ويعلمهموه. نعم. كذلك هذا كتب معاوية يسأل المغيرة فكتب له الكتاب، والكاتب وراد مولى المغيرة نعم. حدثنا قران بن تمام عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الأسدي قال مات رجل من الأنصار وقال له قرظة بن كعب فنيح عليه، فخرج المغيرة بن شعبة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال النوح في الإسلام، أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، ألا ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ألا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه عذب بما يناح به عليه. هذا يفسر الحديث أنه يعذب ببكاء أهله، إذا كان البكاء نياحة وعرف منه أنه ما نهاهم أو ما علمهم فينال نصيب من الإثم. وفي أيضا حرص الصحابة على إنكار المنكر صغير أو كبير مباشرة لما سمع صعد المنبر. وفيه أن أكثر حديث تواتر هذا الحديث من كذب عليه متعمد، كل الصحابة رووه، إذا جاءوا يمثلون بالحديث المتواتر يعني كثير اللي سمع من الصحابة يحدثون بهذا، حتى أظن أن العشرة المبشرين كلهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه يكرر في مجالس كثيرة أن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. حدثنا عبدة بن سليمان أبو محمد الكلابي حدثنا مجاهد عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة قال وضعت النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه ومسح على خفيه، فقلت يا رسول الله ألا أنزع خفيك؟ قال لا، إني أدخلتهما وهما طاهرتان ثم لم أمشي حافيا بعد، ثم صلى صلاة الصبح. قال يدل على أن من شرط المسح ألا ينزع الخفين ولا يمشي حافيا وهما طاهرتان، يدل على طهارة الرجلين، يعني إذا أردت أن تمسح تكون الخفين فيك وتمسح ثم تبقى الخفين فيك حتى ينتهي المدة، إن خلعتهما انتهت المدة، إذا مشيت حافي انتهت المدة، انتهى المسح. هذا المراد، وهذا لما انزعهما. ونقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. نعم. في اختلاف ويمر إن شاء الله معنا في درس الفقه.